معاصي الأسواق موجودة، معاصي المعاملات موجودة، معاصي الاستغراق في نسيان الله عز وجل والاستغراق والاختناق في اللهو وأنواع اللهو موجودة، كل ذلك موجود. المعاصي الموسمية التي تظهر في مواسم معينة وتختفي بعد ذلك موجودة. وأنا أتكلم عن قطاعات منه ولا أتكلم عن فئة معينة بذاته، أتكلم عن قطاعات الناس، وهذه الكلمة تمن فئات ظلمة من أعلى السلطة إلى أدنى القاعدة. كلنا محكوم علينا بفتحه. أن فينا معاصي كثيرة تتطلب عددا كافيا من فريق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولكن هذا الفريق غائب في إزازة غير موجود. نعم، إذا نحن معرضون لبلاء الله، نحن واقعون تحت سائلة قول الله عز وجل: نعم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المعاصي الموسمين أتحدث عن بعض منه. نحن في شهر رمضان المبارك، لم أتكلم عن الإفطار العالمي، لم أتكلم عن المطاعم التي تفتح أبوابها للمجاهرين بالعصيان. مع العلم يجب أن أقول أنني أحمد الله بأن هذه المعاصي في تناقص، وعدد المجاهرين بالإفطار في تناقص، وعدد المطاعم التي تفتح أبوابها في بوادي رمضان أيضا في تناقص، لكن المنكر موجود. شهر رمضان موسم لإخراج زكاة المال، أليس كذلك؟ زكاة المال تخرج بناء على الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية الأخرى، وعلى ذلك فرمضان هو الموسم الأول لإخراج زكاة المال، وللمرة الثانية بل الثالثة يقول لي تجار ثقات يعلمون زملاءهم وإخوانهم في السوق في الأسواق يؤكدون ويجزمون ويقسمون بأن الذين يدفعون زكاة أموالهم لا يبلغون أبدا 5%، 5%. إذا 95% معرضون عن شعيرة من أكثر شعائر الإسلام. هذه مصيبة، وهذه وحدها تستأهل الناس أن تعرضوا لمكر الله عز وجل ولفتنة من أشد الفتن. والخمسة الذين يدفعون زكاة أموال كيف يدفعونها؟ ليس أنهم دفعوها كما شرع الله، وطبقا لنظام الشريعة الإسلامية، بل كثيرا منهم، لا أقول الكذب، كثيرا منهم يلتفون على الله لا على عباد الله، ويتحايلون عليه وكأن الله رجل ممن يغشى محالهم وجبين من جبائنهم، وكما أن هذا الجبين يخضع للغش والخداع فكذلك الله يخضع للغش والخداع. يحول العام وعند الرجل سيولة مالية، نعم ملايين، ربما بلغ زكاة المال مليون أو أكثر، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يدفع السيولة،

وحال الخير اخرج من الكنس. هذا عند السادة الأحناف. لكن إذا كانت زكاة قد تعلق بسيولة محدودة بمال يجب أن أفرض الزكاة مال، هذا شيء. المصيبة الأخرى، ولكن قبل أن أنتقل إلى المصيبة الأخرى، أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ أين التاجر الذي ينهى صاحبه، يذكر صاحبه؟ من المصيبة الأخرى، وكم كررت وكم قلت وليتني سمعت موجودا، بل ليال الأسف سمعت بدلا من الإجابة النقد المرير والتأسف من كلامي. وأنا ماذا أقول؟ والله أنا لست مخترعا لدين ولا مبتدعا لشرع، أقول ما هو مستقرا في كتب الشريعة الإسلامية. هؤلاء الذين يسمونهم جمعيات خيرية، واحسسني قلة رحمها الله والتزمت بالنهج الشرعي في تطبيق الزكاة. يأتي عندما يأتي موسم جمع الزكاة ينشطون نشاطا رائعا وينتشرون بين الناس ليأخذوا زكاة المال ممن يدفعها تبعا من هؤلاء الخمسة بالمئة، فيسمي هذه الأموال عنده. فماذا يصنعون؟ أنا جمعية خيرية أجمع الزكاة من المعطون لأدفعها إلى المستحقين. إذا أنا من؟ أنا وكيل، وكيل مدين عن المعطي وعن الآخر، آخذ من الأغنياء بدلا من المستحقين، وأدفعها إلى الفقراء بدلا من المعطي. إذا أنا من؟ أنا وكيل. باب الوكالة، اقرأوا باب الوكالة في مذهب الشافعي. الأحناف، مالكي، حنابي، الشيعي، الظاهري، كل المذاهب الفقهيه، هل يجوز للوكيل ان يتصرف بمال الموكل؟ اعطيتني الف ليرة لكي اعطيها لصاحبك الذي كان قد استدان منه في العام الماضي، اخذتها منك، ماذا يطلب مني؟ يطلب مني اولا باسرع وقت ممكن ان ارسلها اليه، ثانيا ان ارسل اليه عين هذا المال حتى انه جقاء خالص. هاتان الورقتين كل منهما ذات الخمسمائة، لا يجوز ان استبدل بها ورقة اخرى الا اذا علمت سماحا منه. الى هذه الدرجة. لمن هل يجوز لي وقد اخذت منه الالف ليرة ان اقول ماذا سيصنع صاحبها الالف ليرة؟ لا، فأشتري له أحذية، نعم، ثلاثة أزواج أحذية وأعطيها له. يجوز هذا أيها الإخوة؟ يجوز هذا التصرف؟ هذا ما تفعله كثيرا من الجمعيات التي تسمى خيرية وهي ليست والله خيرية. نعم، هكذا يفعلون. ثم إنهم يقدمون ذلك للمستحقين وبأي شكل، بالقطارة كما يقول المثل العام، منكرات فوق منكرات فوق منكرات. ما هذا أيها الإخوة؟ ثم عندما تتراكم أموال الزكاة في صندوق هذه الجماعة، ومرة أخرى أقول إلا من رحمه الله وقليل الناس، نعم، تتراكم تبقى هذه الأموال عندهم وتدفع شرائع صغيرة على طريق مكافآت، كل شهر 500 ليرة 700 ليرة في الشهر هكذا، ويأتون توابير ويدفع لكل عائلة ثم قائم معين تمضي سنة ويدور المال الذي تجمع من جيوب المواطنين وهو ملك لمن؟ للمستحقين، ليس ملكا كجمعية أبدا. هل هنالك من مذهب يجوزهم؟ قلت مرة المجمع الفقهي المنبثق من المؤتمر الإسلامي انعقد منذ عامين وكنت موجودا في هذا المجمع، وبحثوا موضوع الجمعيات التي تأخذ الزكاة لتدفعها، واستقر الإجماع. هذا إجماع، إجماع في المجمع، مذاهب شتى مختلفة كل البلاد الإسلامية لا العربية، الإسلامية ما واتفقت كلمة الجميع أنه لا يجوز لهذه الجمعية وقد أخذت المال من المواطنين لإعطائه إلى المستحقين أن يبقى أكثر من المدة الضرورية للتوزيع، وقدرت هذه المدة الضرورية بستة أشهر. سقف هذه المدة ستة أشهر، لا يجوز أكثر من ذلك. فما ذلك بالأموال التي تبقى وتشترى بها عقارات وتوضع في الصناديق؟ لماذا؟ أليس هنالك فقراء؟ بحثتم فلم تجدوا فقراء مثل ما فعل سيدنا عمر بن عبد العزيز، فوضعتموها في صناديقكم واشتريتم بها عقارات. وضواحي الشام تشكو إلى الله من فقراء يموتون شغلا في هذا الشهر، في هذا الشهر ضواحي الشام حيث المخيم وهنا وهناك. اذهبوا ايها الاغنياء بسياراتكم، انتهي هذه الاماكن، هذا هو الجهاد، تعرفوا على هذه الاسر. كان على هذه الجمعيات ان تفعل، لكن ماذا؟ كأن هؤلاء الناس يلتزمون بأن يشعروا بهذا التفوق، أن يستدعوهم، أن يروا الطوابير أمام أبوابهم، وأن يطلق الأوامر والدم القاسي والجارحة. ألا يكفي أن هؤلاء ابتلوا بمصيبة الفقر؟ تضيفون إليهم فوق مصيبة الفقر مصيبة الإجلال. يا هؤلاء الناس، لماذا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يظنون أنهم يفعلون شيئا حسنا. يكفي كسر الخاطر. شريعة الله ماذا تقول؟ تقول إذا أعطيتم فأغنوا، فأغنوا. من ذا الذي قال يدفع لهذا الفقير أو لهذه العائلة 500 ليرة في الشهر؟ تفضلوا في كل شهر خذوا 500 ليرة، كل شهر مساكين بدون يطرق الباب يمدوا يده، أو 1000 ليرة. نعم، أنا لي عندك مال، مال بالملايين، بأي حجة يا هذا تسترقي مالي عندك وتسترع اعتزازا على كتفي وبكسر خاطري لتجعلني آتي إليك كل شهر كل شهر كل شهر؟ من الذي قال لك يا هذا انا كافر؟ لاني افتقرت اصبحت كافرا. فقال لا، نشتري لهم سلع اذا اعطيناه المال وضعوه وضيعوه خلال شهر. ان كنت كافرا فالشارع جعل وليا عني، اسال ولي واعطه ماله والمسؤول عني. وان كنت غير كافر فانا مثلك. كما انك تدير مالك انا ادير مالي، هذا مالي بالمئة ونصف او بالمئة خمسة او بالمئة عشرة، هذا مالي انا. تقول الشريعة الاسلامية لو ان انسانا حال عليه الحيل واستقر في ماله زكاة مثلا مليون ليرة، ثم مات الرجل بعد 3 ايام، فإن المليون ليرة لا يمكن أن يرثه الورثة أبدا إطلاقا، لأن هذا ليس ماله، حتى ولو لم يخرجه ويخرجه ويعطيه للمستحقين حكم من عيد ماله بشكل. فإن هو لم يخرج الزكاة فهو مغتصب، مغتصب. وانقذ المليون عندما اخذ هذا المليون فلا يصل من ذا في امن فاسفره. وانظر عندما اخذ من هنا ومن هنا ومن هنا وتجتمع الملايين، لو اني طبقت شرع الله كم اسعد هذا الامر الفقراء. اذا اعطيتم فاغنوا، كيف يعني اتي بانسان نعم حط به الدهر، ماذا كان عملك؟ والله كنت سمانا. طيب راس مالي لهذا العمل كم يحتاج؟ ادنى ادنى ادنى راس مال بحيث يستطيع الرجل ان يقف على قدميه وينطلق، كم؟ 100,000 ليرة. 200,000 ليرة يجب ان يدفع 200,000 ليرة، والهدف من ذلك ان تحسنه الزكاة وتحافظ على كرامته. بل الهدف ان نعود اليه كما قال عمر في العام الثاني لكي ناخذ من هلال الطيب 100 ليرة. الاخر ماذا كان عمل حداد مثلا؟ عنده كما يحتاج ليمارس هذا الى عده، الى كرسه، الى ميزان، يحتاج الامر الى نصف مليون، نعطيه نصف مليون ونطالبه لا نطالبه ان يشتغل. الاخر لا توجد لديه صنعه ما، نعطيه راس مال معين لصنعه يستطيع ان يمارسها. وهكذا انظر الى هذا الذي شرعه الله، انظر الى المصر الذي نطقنا به شرع الله سبحانه وتعالى. عندما تستمر عندنا نعم هذه الملايين ثم اتي لهذا المستحق 200 ليرة 500 ليرة وهكذا اعلمه السؤال والكلام، اعوده على كسر الخاطر. والله لئن كانت الزكاة التي شرعها الله هكذا فأنا مع اليساريين الذين يقولون إن الزكاة أساءت بدلا من أن تحصل، وإنها بددت كرامة الإنسان بدلا من أن تحافظ على كرامة الإنسان. لكن من الذين وضعوا هذه الصورة لهذه الزكاة؟ هؤلاء الذين يمارسون هذا العمل الإجرامي في حق الشريعة الإسلامية. كم من فقراء يحتاجون إلى عمليات جراحية لا مال عنده، على علمي ومعرفتي صرفوا أبواب هذه الجمعية، ما رد عليهم، مات منهم من مات، ما رد عليهم. والمال موجود والمستحقون موجودون، ما هذا أمال أبيك هذا حتى تغلق عليه بالأسفال إثر الأسفال إثر الأسفال؟ لماذا تجمله لتفرح بمنظره وبمرآه؟ نعم، كم هذا المنطق الآن؟ منطق أن هذه العائلة إذا أعطيناهم هذا المبلغ الكبير بددوه وضيعوه ولم يصدقوا وجود هذا المال عندهم، لماذا يا أخي؟ لماذا أنت مدبر وهو مدبر؟ لماذا؟ لأنه أصبح فقيرا فقد عقله؟ أهذه يعني هذا جزاء كان أصبح فقير؟ فقير؟ أسرى فقيرا؟ نعم نحن نشرف عليها ونحن نرعى شأنها، نشتري لها الأقوات، نشتري لها الأرزاق، ونرتب حالها بهذا الشكل. لو كانت غنية ما قلت لها هذا الكلام، لو كانت هذه الأسرة غنية ووردها تحرير بمليون ليرة لأنه ميراث من قريب له كان قد مات قريبا لأعطيته مليون ليرة تماما ولقيت من أن يرفع داعي عليه. لكن لأنه فقير ولأن الأسرة فقيرة أصبحت غير قادرة على تدبير أمره. إذا كانت هذه الأسرة مجموعة أسرار فعلى القاضي أن ينصب وليا عليه. الولي يقول أصلا الزكاة لا تدفع لهؤلاء الأسرار، ولا تسمع لهؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد. واما اذا كان قد بلغ سن الرشد فما علم ما شانك وشانه حتى ان يفعلون به ما يشاءون. اعطي لنا ثم ان اردت فعلا الاخلاص لهم ملكهم هذا المال ثم قل لهم هل تحبون ان دعوا في مشروع تجاري لكم هل تحبون ان يستل لكم به مطعم بملء اختيارهم؟ ان قالوا نعم فتلك وقاله جديده يمارسونها يا مرحبا. المهم ان هذا شيء ذكرناه مرارا وتكرارا وقاله غير من علماء هذه البلد. في الاسبوع الماضي كرر غير من علماء ومن زملائنا الذين يخدمون شرع الله سبحانه وتعالى. فاين هو الانصياء؟ اين هي الاستجابه لدين الله؟ اين هي الاستجابه لشرع الله؟ اين؟ كم قلنا يا ايها الناس لا يجوز ان تشتروا بمال الزكاه الاساس. بنيتم اساس مكاتبكم اساس فارغ بكل معنى الكلمه من اموال الزكاه. بل نظريه الفقراء تحتاج الى اساس اقل من هذا بكثير. بنيتم اساسا من اموال المستحقين. كم مره قلنا هذا؟ ليش لا يجوز؟ قلنا ان الذين يجمعون الزكاه اليوم لا يجوز ان ياخذوا مسلم اي ابدا. هؤلاء ليسوا عاملين عليه. رجعوا الى مواصفات العاملين عليها في كتاب الله وكيف كتب الشريعه الاسلاميه تجدون مثلا. نعم لقد اسلمت لو ناديت حي بل بدلا من ان نسمع الاستجابه نسمع النقد بل النقد المريض. اذا المنكرات تشيع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مفقود ام لا يقف؟ لا يقف. وانا اقول ما السبب ان الناس لا ينفعون؟ لان الذين يفكرون بهذا الواجب كله قيل ليس ان جميع من يعلمون هذا الحكم نفقوا به فوق المنابر تكلموا به ولكن الصمت هو الغالب. الصمت هو الغالب وانا اعني من هم الصامتين. نعم كل اهل العلم يعلمون هذا الذي اعلم يعلمون هذا الحكم الذي اقوله لكم ولكن اين هم الذين يتسلمون واين هم الذين يوقفون؟ ايها الاخوه والله انه لشيء ينزق الكبر في كل يوم اسمع عن اسر فقيره تموت جوعا يشعر بها من يسعر ولا يشعر بها من لا يسعر. واصحاب الملايين متقلبون في ملايين والذين اغلق الله عليهم النعم وقال لهم الاتي حقه يوم حسابه. نعم معرضون عن نداء الله سبحانه وتعالى. اليس هذا منكرا من اشد المنكرات؟ الا يستنزل هذا غضب الله عز وجل؟ وفي هذا الشهر كما قلت بالامس في حديث قصير في التلفزيون نعم شهر رمضان فرصه فتنعم كثير من الناس فرصه. لمن؟ فرصه للغني ان يزداد غنى وان يتحكم بعنق الفقير وان ياخذ بقماصه. ما اكثر السلع التي تختفى قبيل رمضان لتظهر في رمضان وكانها تسع نادر وسلع نادره ليتلاعب بذلك بقانون العرض والطلب. ما اكثر السلع التي تفسد اسعارها في هذا الشهر الى الاعلى بشكل كثره غريب وعظيم. وعند البحث ليس هنالك قانون رفع الاسعار ابدا ولكنها التجارة التي لا تعرف رحمة والتجارة الذين أسكرتهم أموالهم فلم يشعروا بمن حولهم. وغدا يأتي العيد غدا يأتي العيد انظروا إلى السلع التي يحتاج الفقراء إلى أن يزرع بها أطفالهم أولادهم يخرج هذا الإنسان إلى الشارع ليبتاع وإذا بالنساء الذي كان سعره 10 قد أصبح 20 يكتب ميتم ميتم ما معنى ميتم يعني ما معنى كلمة ميتم نعم ترجمة هذه الكلمة أما الجماعة التجاري يقتدون أن لا يضيع الموسم موسم بالجماعة ما أعيش في هذا الموسم في العام القادم وبيسأل أن أربح بدلا من 50% 200% أو 100% لماذا يضيع هذا هو الموسم هذا هو الموسم وأنت مسلم تقول هذا الكلام وفي مسائل تسرع إلى السراويل وبعد العيد تسرع إلى السفارة من أجل أن تسجل اسمك في الحجاج إلى بيت الله الحرام أين أنت من قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أين أنت من قول رسول الله من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له والله أيها الإخوة أنا أعجب من إنسان يلتف باللقمة من الطعام ويستمر الهرعة من الشراب وهو يعلم أن إلى جانبه قريبا أو بعيدا أسر لا تجد لقما منها مثل هذا الطعام تبيت على الطعام تعلم هذا أن تأكل البشيعة من الطعام نعم كيف يا هذا انت انسان انت انسان كيف يلذ لك مرأة هذه المائدة العامرة بالاصناف والالوان كيف هل السعادة ان املا داري بمال هل السعادة ان املا صندوقي بمكين يا والله والله السعادة السرور الذي ينبعث في الفؤاد ومن بعث سرورا في القلب كما ينبعث من جراء ادخال فرحة في قلب حزين اكثر من ان تملأ دارك بالطيبات وبالمبهجات وبالأثاث الفاخر وبالموائد والأطعمة الشهية كل هذا لا يعطيك مشية الرضا إنما الذي يعطيك مشية الرضا أن يثقك الله فتملأ جيبك من مال وفير وتدخل إلى أسرة تجد علائم الفقر فيها فإذا بين أيديهم من المال مالا يكون يتوقعون أن يجدوه وتجد البسم على الشفاء وتجد الفرحة في الهنود هذا هو السرور نعم هذا هو السرور لكن جل الأغنياء عن هذا فائدين وعن هذا المعنى غائبون غائبون جدا هديا عن هذا وذاك الله يراقب الله يمر ثم ينزل ماذا يصنع اصحاب النعم في هذه النعمه والفقراء اتظنون ان الله عابد عن ان يبنيهم اكثر منا لا ولكن الله يقول وجعلنا بعضكم لبعض جدا ابتلاني الله بهذا الانسان ليرى ماذا اصنع وربما قال قائل يا اخي الله قادر مثل ما اعطاني يعطيني ولكن ما اسمع الليله بالبارحه قالها المجرمون بالامس وردها الله عز وجل عليهم واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين اذا اعود فاقول هذه المنكرات شائعه بيننا مترتبه في صفوفنا يكفينا الحديث عن هذه المنكرات ولا احب كما يسمع بعض الاخوه ان اغمض عيني عن المنكرات المحيطه بنا واتجاهلها وانظر بالموازين الى الاعلى المنكرات منكرات الاخرى في رب يحاسبها لكن انت حاسب حالك انت انظر الى واقعك نعم اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أولا ممن يتقبلون المصر. وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل كلامي ثقيلا في أذان من أنتقده. وأنا أتحدى أن كنت أكذب على شرع الله وأن كنت آتي بكلام من عندي. ثم إني أسأل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء الذين يبلغهم كلامي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.